أقصد لقضايا بوضوح تعرض ومزايا أحله مزايا لأعظم القضايا كأنصع المرايا يقدم الوصايا يقدم الوصايا كأجمل الهدايا أحله مزايا لأعظم القضايا يقدم الوصايا كأجمل الهدايا. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأخوة والأخوات، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج الراصد مع الشيخ محمد صالح بن الجد. أهلا وسهلا، مرحبا بكم شيخ محمد. أحياكم الله شيخ محمد. نريد أن نتكلم اليوم عن الحقوق الاجتماعية، ولا شك أن القيام بحقوق كل فرد بالواجبات التي عليه وأمله في أن يأخذ بالواجبات الحقوق التي له، لا شك أن فيها أثر كبير لترابط المجتمع وتواده والبعد عن الحزازيات والاضطرابات. فيا شيخ محمد، لو قدمت مقدمة في بيان أهمية الحقوق الاجتماعية. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، المجتمع يتكون من هذه الأسر وهذه القرابات والعلاقات التي إذا قويت فيما بين أفراده قوي المجتمع ككل. ونلاحظ أن الشرع اهتم بالعلاقة مثلا مع الوالدين، مع الأقارب، مع الجيران، مع المسلمين عموما، الإخوة في الله. فهناك أصهار، هناك نسب، وهناك علاقات بالرضاع، في أشياء تنشأ، يعني مثلا شراكات مثلا، وهناك مثلا معلم ومتعلم، مثل حقوق أهل العلم، حقوق مثلا للضيوف، حقوق للمستأجرين، حقوق لأرباب العمل، وهكذا. فالشاهد يعني أن هذه الحقوق كلها من الأمانة أداؤها، وإذا عرف الإنسان ما الذي له وما الذي عليه بعد ذلك سهل أن يتعامل مع الآخرين ويعرف الخلل إذا حصل من أين فيسعى لتداركه. أحسن الله إليك. وإيش كما ذكرت من بين الحقوق حقوق الأقارب، فما هي الحقوق الواجبة تجاه الأقارب؟ طبعا الأقارب هم الرحم. الله سبحانه وتعالى اشتق للرحم اسما من اسمه، وقال لها: هل ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ الرحم هم أقارب رجل من جهة أبيه وأمه، إن علوا وإن سفلوا ونزلوا. وكذلك هذه أو هؤلاء الأرحام من الأخوال والأعمام والخالات وأبنائهم وأولاد والإخوة وإخوانهم وأخوات إلى آخره، أو أبنائهم وبناتهم. الآن هذه العلاقات إلى الجد الرابع، يعني تصل أنت من أبيك وما تفرع منه، وجدك وما تفرع منه، ووالد الجد وما تفرع منه، وجد الجد وما تفرع منه، إلى الطبقة الرابعة. اعتبروا أن هؤلاء كلهم من الأقارب، لأنك لو ذهبت فستصل إلى آدم. وقال الله تعالى: وآتي ذا القربى حقه. وقال تعالى: وبالوالدين إحسانا وبذي القربى، يعني إحسانا أيضا. فإذا يجب إيصال القريب المعروف إلى القريب ببذل الجاه والنفع البدني والمالي بحسب ما يستطيع الإنسان. والحقوق التي جاءت في هؤلاء الأرحام عظيمة جدا، وكثر المضيعون لحقوق أرحامهم وأقاربهم في هذا الزمان. فهذه الحقيقة وشيجة قوية يجب أن نعتني بها. أحسن الله عليك. طيب شيخ محمد، كذلك من الحقوق التي فرضها الرسول صلى الله عليه وسلم وكذلك جاء ذكرها في القرآن الكريم، اللي هي الجيران، فما هي الحقوق الواجبة للجيران؟ الجيران هؤلاء يعني مصدر أمن إذا كانوا ثقات، ومصدر خوف وفزع إذا كانوا والعياذ بالله على خلاف ذلك. ورعاية الجار تكسبه بها، وكف الأذى، دفع الضرر، البشر في وجهه، التكرمة، الاحترام، رعاية حرماته. والله سبحانه وتعالى وصى به: والجار ذي القربى والجار الجنبي والصاحب بالجنب. ماذا نعمل معهم؟ قال: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا، إذن إحسانا، وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنبي والصاحب بالجنب. فالجار ذي القربى هو الذي بينك وبينه قرابة، والجار الجنب هو الذي لا قرابة بينك وبينه. وهذا الجار يشمل المسلم وغير المسلم، العابد والفاسق والنافع والضار والقريب والأجنبي والأقرب دارا والأبعد، ولهم مراتب. ولذلك قال الإمام أحمد رحمه الله: الجيران ثلاثة، جار له حق وهو الذمي الأجنبي له حق الجوار، وجار له حقان وهو المسلم الأجنبي له حق الجوار وحق الإسلام، وجار له ثلاثة حقوق وهو المسلم القريب له حق الجوار وحق الإسلام وحق القرابة. فهؤلاء يعني جيراننا يجب أن نعتني بهم، مثلا السلام، عيادة المريض منهم، تعزية المصاب، تهنئته إذا فرح، المشاركة في السرور بالنعمة، التجاوز عن زلاته، غض البصر عن محارمه، نحفظه في غيابه، نتلطف مع أولاده، نهدي إليه، لا يشرف بالبناء على جاره فلذلك يكون مسؤولا عن وضع حاجز مثلا حتى لا يشرف على حريمه. أحسن الله يكون شيخ محمد، ماذا عن الأصدقاء والإخوان؟ الأصدقاء والإخوان إذا كانت الصداقة لله في الله ستكون العاقبة حميدة والعلاقة قوية، والتزاور والتراحم والتناصر والتعاضد والتغاضي عن أخطائه ومسامحته، وما في واحد بلا عيب، ومهما حاولت أن تجد شخصا مبرئا من كل عيب فلن تجد، ومن طلب أخا بلا عيب صار بلا أخ كما قال الفضيل بن عياض رحمه الله. وكذلك الاعتناء بمشاعره: وكنت إذا الصديق أراد غيظي وأشرقني على حنق بريقي غفرت ذنوبه وصفحت عنه مخافة أن أعيش بلا صديقي. طبعا ما يجوز أن الهجران يعني قطيعة أكثر من ثلاث ليالي ما تجوز. الشرع راعى أن الناس إذا صاب يكون بينهم شيء فيحتاج إلى مدة حتى تعود العلاقات، صحيح، لكن ما هو أكثر من ثلاث أيام. طيب شيخ محمد، عندكم أمثلة من السلف الصالح رحمة الله عليهم في حسن التعامل بين الإخوان والجيران؟ يعني مثلا كان الواحد إذا احتاج ذهب وطلب من أخيه، ولو ما وجد أخاه عند الجارية أو الأهل صلاحيات أنه هذا فلان إذا جاء يطلب أي حاجة لا تردوه أعطوه. ودخل بعض السلف على صاحبه، طرق عليه الباب، قال: لماذا جئتني؟ قال: لأربعمائة درهم ركبتني. فدخل وعد له أربعمائة درهم ودفعها إليه ثم رجع إلى بيته فيبكي. فقالت له امرأته: ما لك؟ أنت الآن أعطيت صاحبك يعني. قال: أنا أبكي لأني لم أتفقد حاله حتى احتاج إلى مفاتحتي. نعم. يعني ليش أنا ما شعرت من تلقاء نفسي أن هذا محتاج. نعم. ثم كذلك كان بعض السلف يخلف أخاه في أهله بعد موته بسنوات طويلة وفاء لأخيه. سبحان الله. فهذه حقوق، الواحد يستر عيوب صاحبه لا ينشرها، ينصحه برفق ولين، لا يغلظ له بالقول، يعود إذا مرض، يسلم عليه إذا لقي، يجيب إذا دعاه، يشمت إذا عطس، يتبع جنازة إذا مات، ينشر محاسنه وفضائله، يحب له الخير، يدافع عن عرضه وينصره ظالما ومظلوما، يلتمس له المعاذير. هذه كلها من حقوق الأخوة. طيب شيخ محمد، لو حصل اختلاف ما بين الأصدقاء وما بين الإخوان، ما هو الحل السليم؟ طبعا اختلاف قد يكون اختلاف رأي طبيعي، هذا لا يفسد الود قضية، كما قال أحمد بن حنبل عن إسحاق بن راهوي رحمه الله: إسحاق من إخوان أحمد الخلاص، لكن كان بينهما في الفقه مثلا اختلافات. قال أحمد: لم يعبر الجسر إلى خراسان مثل إسحاق بن راهوي، وإن كان يخالفنا في أشياء فإن الناس لم يزل يخالف بعضهم بعضا، يعني يقصد العلماء. نعم. ولذلك الخلاف هذا ما هو عيب ولا يوجب فساد العلاقة، لكن لما يصير في سوء تفاهم كما يقولون، أو يكون هنالك يعني شيء من يعني أشياء تتأدي القطيعة، فلا بد من تدارك الأمر من أوله وعدم ترك القضية تستفحل. ومن الأمور المهمة جدا المعاتبة والمصارحة والمكاشفة، وما نخلي القضية في النفس ونظهرها، ويصير بين الاثنين نوع من التعاتب. طبعا تنتهي القضية الحمد لله إلى أحسن مما كانت قبل فتح الموضوع. نعم. أحسن الله عليكم شيخ محمد، أريد أن أسألكم عن حقوق المرضى ولكن نستأذنكم بهذا الفاصل. أيها الأخوة والأخوات، فاصل ثم نواصل. يقدم الوصايا كأجمل الهدايا، الوصايا كأجمل الهدايا. عودة مرة أخرى أيها الأخوة والأخوات ومع الحقوق الاجتماعية. الشيخ محمد، المرضى وخصوصا ما يسمى بذوي الاحتياجات الخاصة، ما هي الحقوق الواجبة في الإسلام تجاه هؤلاء؟ نظرة المسلم إلى هذا الشخص المريض أو المعاق المعوق نظرة رحمة. نعم. الفراعنة كانوا يتخلصون من أطفال المعاقين. سبحان الله. أفلاطون كان يرى إخراج المعاقين من المدينة الفاضلة هذه لأنه إنهم عالة. أيوة. القانون الإنجليزي القديم كان يحرم بعض فئات المعاقين من الحقوق والواجبات التي لهم. الآن التفت الغرب إلى قضية المعاقين وحقوق المعاقين، وجاء الإسلام من قديم يقول الله تعالى: ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله. وقال تعالى: ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج. هذا أعمى وهذا أعرج وهذا مريض. وأمر عمر بن عبد العزيز رحمه الله بإحصاء المعوقين في الدولة الإسلامية، وطبعا ليجري لهم أشياء. وذهب أبو حنيفة إلى أن بيت مال المسلمين مسؤول عن نفقة عليهم، والوليد بن عبد الملك بنى أول مستشفى للمجذومين عام 88 هجري، وأعطى كل مقعد خادما وكل أعمى قائدا من بيت المال، ووضع لهم ديوان المرضى، وقال: لأدعن الزمن أحب إلى أهلي من الصحيح. ما معنى الشيخ الزمن؟ الزمن مثل الذي عنده مرض مستمر. أيوة. يعني مزمن مثلا، أو مقعد مثلا مشلول. لأدعن الزمن أحب إلى أهلي من الصحيح، ما يجري عليه يعني. وأنشأ المأمون مآوي للعميان والنساء العاجزات في بغداد والمدن الكبيرة، وقام السلطان الناصر قلاوون ببناء بمارستان لرعاية المعوقين. طبعا التاريخ الإسلامي شواهد كثيرة على هذا. يا شيخ محمد، ليس دمج المعوقين في المجتمع مثلا في الأنشطة الاجتماعية وحتى يمكن ربما الاقتصادية وغيرها من الأشياء التي تفيد في التعامل مع المرضى والمعوقين؟ بلى. النبي عليه الصلاة والسلام مثلا يعني عين ابن أم مكتوم على المدينة، أمير على المدينة لما خرج في أحد الغزوات. وهو أعمى رضي الله عنه. أيوة وهو أعمى. نعم. وكذلك الشريعة تجعل لهم حقوق من باب مراعاة الحرمة، حتى يكون وضعهم الاجتماعي بين الناس طبيعي. مثلا عدم السخرية بهم ما يجوز، والمجتمع لا يزدري أهل البلاء، لأن هؤلاء مصدر خير. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما تنصرون وترزقون بضعفائكم. وقضية جرح بعض هؤلاء باللسان خطيرة، جراحات السنان لها التئام ولا يلتام ما جرح اللسان. وأهل البلاء لهم مكانة خاصة في المجتمع، لأنهم يذكرون أهل العافية بالنعمة. الله أكبر. صحيح. شيخ محمد، من المشاكل التي يقع فيها كثير من الناس عدم مراعاة حقوق العمال، فلو كان عندكم أي توجيه أو نصيحة بهذا الخصوص. يعني لو أخذنا حديث الثلاثة الذين في الغار طبقت عليهم الصخرة، الثالث ماذا فعل؟ قال: اللهم أني استأجرت أجيرا بفرق أرز، فلما قضى عمله قال: أعطني حقي، فعرضت عليه يعني حقه فرغب عنه، تركه مشى، فلم أزل أزرعه حتى جمعت منه بقرا وراعيها. سبحان الله. يعني زرع هذا الرز وصار المحصول ورا المحصول ورا المحصول، حتى قطيع صار قطيع. وفي رواية أنه جاءه بعد ذلك وقال: اتق الله ولا تظلمني حقي، أدي إلي أجري. اللي هو يقصد الفرق الرز. أيه، وهذا يحتاج إليه ورجع. فقلت له: كل ما ترى من أجرك من الإبل والبقر والغنم والرقيق. الله أكبر. خذ. فقال: يا عبد الله لا تستهزئ بي. هو يعرف الذي له. فقلت: إني لا أستهزئ بك. فأخذه كله فاستاقه فلم يترك منه شيئا. الله أكبر. يعني ما قال على الأقل: والله أنت نميته لك كذا لك، لا، أخذه كله. اللهم فإن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة فخرجوا يمشون. الله أكبر. اللي بر بأبيه ليلة، والذي قام عن امرأة بالحرام من الحرام كان مقعد واحد قاوم نفسه فيه، هذا اشتغل سنوات. الله سنوات. نعم. وما الذي يجعله يتعب؟ لأن هذا أخوه المسلم، صحيح أجير كان عنده لكن يبقى أخوه المسلم، فيعطى هذا قبل أن يجف عرقه، يعطى الأجر كاملا، لا يماطل، لا يجعل عليه أقساط متباعدة وكثيرة بحيث الواحد يعاف المطالبة، كما يفعل بعض الناس اليوم أسلوب التطفيش حتى الواحد ما عاد يبغى، تعاف نفس الأجرة خرس قل له، يقول له ما عاد أبغى منك شيء. هذا يعني هذه جريمة، ولذلك الواحد لازم يفي العامل بالأجرة كاملة، وإذا كان في دوام إضافي والمزايا التي استأجره عليها إذا عطاه مثلا بدل نقل بدل كذا بدل اتصال بدل سكن بدل تذاكر، إذا وفى له بها لابد. يأتي بالعامل في عقد على عمل معين ثم يضيف إليه أعمال أخرى غير متفق عليها في العقد، يشغله في أشياء إضافية غير متفق عليها في العقد، يشغل راتبه إذا كان بالعرف فلا بأس، أليس كذلك؟ أي يعني مثلا هو يقول له والله أنت تشتغل عندي 8 ساعات عامل، نعم. عامل عام يعني شغلك نجار حداد كهربائي مليس إلى آخره، حمال مزارع سائق، أنا جبتك عامل يعني أنت مش تشتغل أي شيء أنا أكلفك فيه، ما هو ما كان خاص. فالخلاصة إذن يعني أن الإنسان عليه أن يفي بالعقد الذي تعاقد مع العامل عليه، يفي له به سواء كان في نوعية العمل أو في مدة العمل أو في المزايا أو في الإجازة إلى آخره. يا شيخ محمد، طب العكس كذلك، الأجير حقه الحق الذي عليه تجاه الذي استأجره، شيء طبيعي، لأن الآن بعض العمال يسرق من رب العمل مثلا، يستعمل آلات العمل فيما لا يجوز له أن يستعمله فيه، ممكن يطفش الزباين، ممكن يسرب أسرار المهنة، يحتال على آلة الحساب، لا يسجل بعض المبيعات، يدس في جيبه أشياء من صاحب المحل، يدعي المرض وليس بمريض، يقلب العمال الآخرين على عمل إضرابات، يأخذ عمولات ليست من حقه، نعم. وهكذا. طيب شو محمد، بالنسبة للعلم، العلماء وطلبة العلم، ما هو حق العالم من قبل طلبته؟ العلماء لهم حق كبير، فالأب يحمي ولده من نار الدنيا، العالم يحمي الناس من نار الآخرة، يعني بدلهم على الخير تحذيرهم من الشر. والعالم له حقوق سواء من طلابه ولا من عموم الناس، نعم. وهذا أبو الروح وهذاك أبو النطف اللي هو الأب. ومن حق العالم طبعا أن يسلم عليه ويخصه بالتحية ولا يتطلب عثرته ويقبل معذرته ويوقره لله تعالى ويحسن الاستماع إليه والإقبال عليه ولا يرفع عليه صوته، وكذلك لا يضرب قوله بقول عالم آخر ويدافع عنه ويظهر مناقبه ولا ينسى فضله وينسب إليه الكلام ويرفع بدقة. فالعلماء لهم واجب، يعني حقوق كبيرة، واجبنا نحوهم واجب عظيم، ومن أعظم الواجبات هو نشر علمهم والدقة في ذلك. نعم. وما هي النصائح التي تقدمها للمعلمين والعلماء تجاه طلبتهم يا شيخ محمد؟ طبعا العالم والمربي والقدوة كلما كان أرفق بالطلاب والمتربين كانوا أكثر انجذابا إليه وإقبالا عليه، وكلما كان أوفر يوفر حرمتهم ويراعي حقوقهم هو أحبوه أكثر. وذكر أهل العلم أن من يعني آداب المربي أو المؤدب أن يترك فرصة للمتعلم عنده، يعني شيء من الراحة، الفسحة، الطرفة، المرح مثلا. وكل ما كان ولد صغير كان طبعا حاجته إلى اللعب أكبر. نعم. فالمعلم عليه أن يشجع البوادر والمواهب الموجودة في نفوس الطلاب. وأحيانا يعني نسمع مثلا قصة مدرسة ما عندها علم بكيفية قراءة الأحرف المقطعة، طيب، ففي سورة نون والقلم وما يسطرون بدأت المعلمة هكذا، نا والقلم وما يسطرون، فواحدة من الطالبات صغيرة في السن لكنها نجيبة ونجيبة وأهلها علموها واهتموا بها، قالت يا أستاذة ليس هكذا لكن نون. فلما رأت المدرسة أن هذه الطالبة يعني ردت عليها وهكذا اعتبرت هذا تمريغ كرامة وقامت بطرد الطالبة. طب الحين هذه يعني لأن أهلها علموها ولأنها نجيبة ولأنها كانت شجاعة ولأنها بادرت الآن تكون يعني المكافأة طردها؟ لا حول ولا قوة. تقول إحدى الأمهات إن أستاذ ابنها هدده بضربه 500 ضربة. ليش؟ لا يعني هكذا أنت المشكلة أنه يصير أحيانا الضرب انتقام وليس للتأديب. ومعلمة قامت بمعاقبة طالبة نسيت دفتر المتابعة فكتبت لم تحضر دفتر المتابعة. أين كتبته؟ على وجه الطفلة. أعوذ بالله. فهذا تعتبر تصرف تربوي يعني؟ أبدا. قال الضياء المقدسي رحمه الله: وما علمت أن ابن قدامة المقدسية أوجع قلب طالب. الله أكبر. وكانت له جارية تؤذيه بخلقها فما يقول لها شيئا، وأولاده ربما تشاجروا عنده الصغار، طبعا الصغار إذا تشاجروا جننوا، فلا يتكلم. وقال البهاء المقدسي مرة: كلموه في صبيان يشغبون عليه، فقال: هم صبيان ولا بد لهم من اللعب وأنتم كنتم مثلهم. وقد يعمد المعلم إلى الاستهزاء بالطالب أحيانا وتوبيخه أمام الآخرين وجرح الشعور وإهدار الكرامة. فالمعلم من أهم الأشياء أن يحافظ على مشاعر وكرامة الطالب. أحسن الله عليك. وشيخ محمد، نريد أن ننتقل إلى موضوع آخر له علاقة بالحقوق المالية، ولكن نستأذنكم بهذا الفاصل. أيها الإخوة والأخوات، فاصل ثم نواصل. يقدم الوصايا كأجمل الهدايا، كأجمل الهدايا. عودة مرة أخرى أيها الأخوة والأخوات، ومع الحقوق الاجتماعية. شيخ محمد، قبل أن ندخل في مواضيع الحقوق المالية، عندنا بعض الأمور المتعلقة بالنواحي الاجتماعية وخصوصا فيما له علاقة بحقوق كبار السن. الحمد لله، كبار السن في الإسلام لا بد من توقيرهم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا. حديث صحيح. كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول: كبر كبر، يعني في من الذي يبدأ في الكلام؟ الأكبر سنا. وكذلك السلف كانوا إذا أرادوا أن يقدموا أحدا في الدخول مثلا في الخروج يتقدم الأكبر سنا. الصحابة بعضهم ما كان يتكلم في مجلس النبي عليه الصلاة والسلام مع أنه يعرف الجواب، لأن هناك رجالا كانوا أسن منه. ولذلك يعني كبير السن له قيمة، خبرة، عمر، شيبة في الإسلام، وهؤلاء لابد من احترامهم وتوقيرهم، خصوصا عندما يكون الإنسان في آخر عمره. أيوة. طيب شيخ محمد، أصحاب المكان الاجتماعية، أصحاب المكان الاجتماعية يدخلون في ذوي الهيئات. قال عليه الصلاة والسلام: أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم إلا الحدود. ما معنى هذا الحديث؟ يعني إذا في مجال العفو عن زلاتهم مثلا، عن أخطائهم، أصحاب المروءات والخصال الحميدة وجهاء الناس وعماء القبائل، يعني ما في أحد يخلو من زلات، فهذا يعني يراع حاله. والنبي صلى الله عليه وسلم يعني كان ينزل الناس منازلهم، فلا شك يعني الحدود طبعا ما فيها، لا يمكن قضية التسامح فيها، هذه حقوق الله تعالى لا مجال يعني. طيب شيخ محمد، بالنسبة لحقوق السلطان، السلطان إذا انتظم أمره على الناس والحاكم على الأمة ويحكم ما أنزل الله، فإن دوره عظيم جدا. يعني هذا الإمام العادل من السبعة الذين يظلوا الله في ظله. إذا اجتمع الناس عليه وكانت الكلمة واحدة يسوسهم بأحكام الشريعة، خلص هذا مجتمع عليه يمكن هزيمته. ولذلك من حقوقه أن تبذل له النصيحة ويعرف له حقه ويوقظ من غفلته ويعلم بسيرة عماله وترد القلوب النافرة عنه ويذب عنه ويجتمع عليه في الجهاد في سبيل الله، فهذه من حقوقه. نعم يا شيخ محمد، حق الرعية على الراعي. طبعا الرعية وهم الناس، الشعب العامة، فهؤلاء لا بد أن يقام بحفظهم وتوضع لهم السياسات لتنظم علاقاتهم، وكذلك تقام الأحكام الشرعية والحدود فيما بينهم حتى تستقيم أمورهم، وتنظم موارد بيت المال من أجلهم، وترعى مصالحهم ويصلح بينهم في الخصومات، ويعطون حقوقهم من بيت المال، هذه يعني من حقوق الرعية. أحسن الله عليكم. بالنسبة للضيف، ما هي الحقوق الواجبة تجاه الضيف؟ طبعا حق الضيف مأخوذ من حديث النبي عليه الصلاة والسلام، ولضيفك عليك حقا، وحقه طبعا إكرامه وقراه، ومن كان يؤمن بالله والآخر فليكرم ضيفه. والصحابة آثروا بقوت صبيانهم، مثل ذلك الحديث العظيم أن رجلا من الأنصار أذنه ضيف فلم يكن عنده إلا قوت وقوت صبيانه، فقال لامرأته نوم الصبيان وأطفئ السراج، فنزلت هذه الآية ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، جعل يريانه أنهما يأكلان، يعني كأن تمثيلية، وقامت أطفأت السراج المرأة كأنه بالخطأ لكي يعني لا يجد حرجا، يعني يكون الطعام قليلا. شيخ محمد، بعض الناس يستشهدون بهذا الحديث على يعني جواز الاختلاط في الأكل وكذا بين الرجال والنساء. لا مجال لهذا يعني لهذا الاستشهاد لعدة أمور. أولا، في عدة نصوص وردت قبل نزول آية الحجاب، فلا بد أن نعرف هذا. ثانيا، عندما تحتاج المرأة أن تضع طعاما طيب وهي بكامل حجابها فلا بأس بذلك، يعني لنفترض مثلا أن يعني واحد مثلا نسأل الله السلامة مشلول، دعا ضيفا، جاء الضيف دخل هنالك طاولة للطعام في زاوية المجلس يوضع عليها الطعام، ما في أحد الآن يحمل الأطباق من المطبخ إلى هذا، فالمرأة تحجبت حجابا كاملا لا يرى منها شيء ونقلت الأطباق من المطبخ إلى الطاولة، ما في مانع، يعني الآن هي بكامل حجابها ما في مانع. ترى أحيانا يصير في عرفة ومزدلفة ولا يعني أشياء من هذا، يعني إن أحتاج المرأة يعني تأتي بأشياء لهم يعني للحجاج للخيم إلى الخيام كذا وهي في يعني كامل الحجاب. طيب يا شيخ محمد، مقابل الاختلاط الممنوع الذي ماذا يكون شكله؟ إما أن يكون بخلوة، إما أن يكون بسفور، إما أن يكون بلا حاجة، يعني مثلا خصوصا عندما يكون الجلوس هذه المرأة يعني قريبة منه جدا من الرجل الأجنبي، مثل مثلا جلوس إليك، لو الآن جلس مثلا ما بينهم إلا نص متر، طيب امرأة هذه أجنبية وتتكلم معه، إيش الحاجة؟ ما الحاجة لهذا؟ مثلا لا يوجد حاجة، كان ممكن أن يحدث في غرفة أخرى في بطريقة الفيديو، بطريقة يعني الاجتماع يحدث من وراء حجاب. وكذلك تساهل النساء في الحجاب اليوم وقضية مثلا التعطر والتزين، يعني هي ستأتي إلى مكان الاجتماع بلا أي عطر؟ مو صحيح، يعني احنا يعني احنا نسمع ونرى يعني من الناس واحوال الناس والشركات والمكاتب النساء ياتون بالعطر فتجلس على طاوله مع الرجل متعطره ثم كلها مر ما في اي شيء. الامام احمد سئل عن ظفر المراه يبدو منها للرجال قال لا، كلها فتنه كلها عور. فلذا طبعا بعض الناس يقول ليش يعني النظره هذه يعني الشهوانيه، نقول مو هو هذا، يعني الله سبحانه وتعالى يعني رحيم بعباده، ومو يعني رجل عنده غريزه، هذا قضيه يعني طبيعيه واصليه، والرجل اللي ما عنده غريزه رجل مريض، صحيح مريض ما هو طبيعي، ليس هذا رجل طبيعي. فلما أنت تورد على هؤلاء الرجال النساء الواحد، هل الآن تصور أنت في كاونتر مثلا في مستشفى في الاستقبال، في الاستقبال عادة مثلا بعض الاستقبالات هذه مساحتها يعني كم يعني مترين في متر يعني طيب مكان صغير، يضعون طاولة كرسي لرجل وجانبه امرأة، ماذا بينهما من المسافة؟ شيء بسيط جدا، خلاص كل راح يتحركوا في هذا المجال. دعنك التبرج والخضوع بالقول الذي يحصل كثيرا. طيب فإذا كانت يعني هذه راح لازم تجي متعطرة ولازم يظهر وجهها ويظهر أشياء أخرى ربما، ويعني في وفي الليل، في الليل يعني استقبال مستوصف مثلا في الساعة 2 في الليل ما في إلا هو وياها، يعني كل الناس نايمين وما في حوادث ولا، فإذا هذه أوضاع شرعا لا تقارن بقضية حاجة. والله دخلت امرأة لتضع طعاما للضيف وهي بكامل حجابها وبدون أي تعطر وتروح، في فرق يعني. أحسن الله. طيب شيخ محمد، ذكرتم حق الضيف على المضيف، فما حق المضيف على الضيف؟ طبعا المضيف أولا يعني عليه أن يعني يطيب الطعام للضيف ويؤانس الضيف وينوع له الإكرام ويؤنسه بالحديث الطيب والوجه الطلق والانبساط ولا يتكلف ما لا يطيق ويدعوه إلى الطعام ما يحتاج يقسم عليه ويحرجه ولا يكثر السكوت عنه ولا يغيب عنه ويخدمه بنفسه. فأما المضيف فإنه لا يجوز أن يحرج صاحب الضيف. النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يحل لضيف أن يثوي عند صاحبه حتى يحرجه، رواه البخاري. يعني يثقل عليه. أي نعم، لا يكلف ما لا يطيق، مثلا يقول جيب لنا كذا وجيب لنا كذا، ما عندكم كذا؟ خلاص يا أخي هذا هو الموجود اقنع به. وكذلك لا يتخير المدعو على الداعي، إنما يأكل ما حضر كما قال العلماء، ولا يتصرف على مائدة الضيف إلا ولا يتصرف على مائدة المضيف إلا بإذن أو عرف. ولذلك لا ترفع المائدة إلا بإذن صاحبها، ولا يتقدم على صاحب البيت في الإمامة لحديث النبي عليه الصلاة والسلام، لا يؤم رجل رجل في سلطانه ولا يجلس على تكريمته إلا بإذنه، وعليه المبادرة إلى الأكل إذا دعي، فإن كرامة صاحب المنزل المبادرة بالقبول. شيخ محمد أحسن الله إليكم، الناس يعني قد يحصل منهم خطأ، بعضهم بعمد وبعضهم بغير عمد، وكثير منهم بعمد يحصل منهم الخطأ مثل اللصوص مثلا، فهل لأصحاب الجرائم واللصوص حقوق في الإسلام؟ نعم طبعا، يعني مثلا إذا أقيم الحد عليه ما يجوز أن يثرب ولا يعاب ولا يوبخ ولا يشتم مثلا. والنبي صلى الله عليه وسلم لما يعني سب خالد بعض الذين يقام عليهم الحد نهاه عن ذلك وبين أن هذه كفارة توبة، يعني هذا تطهير له في الدنيا. نعم. كذلك مثلا حتى في الجلد له حقوق، يعني مثلا لا يرفع الضارب يده فوق، وإنما يعني في قضية الجلد، ولا يضرب بشيء بصوت يجرح، ولا يكسر عظما، ولا يعني في ما يضرب على مقاتل مثلا، لا يضرب على المقاتل، ما يضرب على الوجه مثلا، ما يضرب على الرقبة العنق، في حتى في قضية إقامة الحد في حقوق لهم للمحدودين. كذلك كان السلف يعني يعظون حتى اللصوص، كما أن لصا دخل على مالك بن دينار، مالك بن دينار رحمه الله من كبار العباد الزهاد، فما وجد شيئا يأخذه، يعني دور في البيت شيء يأخذ ما حصل، فمالك أحس به فقال لن تجد شيئا من الدنيا فترغب في شيء من الآخرة؟ الله أكبر. فقال نعم، قال توضأ وصلي ركعتين. الله أكبر. فاللص راح توضأ وصلى ركعتين ثم جلس حتى جاء وقت الصلاة، فخرج معه إلى المسجد، فجاء بعض الناس إلى مالك بعدين سألوا قالوا من هذا اللي كان معك أول مرة نشوفه من؟ قال جاء ليسرق فسرقناه. الله أكبر. نعم سرقناه إلى الآخرة إلى الجنة، نسأل الله من فضله. الشيخ بن رحمه الله ذكر أنه تسور على بيته لص فأمسك به الحراس وأرادوا أن يرفعوا أمره، فالشيخ أمرهم بأن يكفوا عنه، ثم أيقظ طباخه وأمره بصنع طعام للسارق، ثم خرج للفجر معه، وبعد الصلاة قال الشيخ للسارق ما حملك على ما فعلت؟ فأخبره بسوء حاله المادية وأن أباه يحتاج إلى علاج في بلده، فأمر الشيخ بالتأكد من حال والده، فلما حدث فعلا تأكد من مرض الوالد فكفل الشيخ بعلاجه، فأصبح السارق من تلاميذ الشيخ بن باز يحضر دروسه. وحكى اليافعي رحمه الله أن سارقا خطف عمامة الإمام النووي في الطريق وهرب، فالشيخ جعل يعدو خلفه النووي ويقول للص ملكتك إياها قل قبلت، والسارق لا يفهم لا إله إلا الله، يبغى يعطيها إياها هبة، يخرج من الإثم يعني يقول له ملكتك إياها قل قبلت، لأن الهبة لا بد لها في مذهب الإمام النووي رحمه الله من الإجابة والقبول باللفظ، فيقول واهب وهبتك إياها ويقول موهوب له قبلت. والإمام أحمد رحمه الله قال وما ينفعك أن يعذب الله أخاك المسلم بسببك. ومن اللطائف التي يعني ذكروها في قضية اللصوص أن جماعة كانوا جاءوا إلى ابن الماجشون رحمه الله فقال بعضهم يا أبا مروان أعجوبة، قال وما هي؟ قال خرجت إلى حائطي بالغابة بستان في مكان بعيد فعرض لي رجل، يعني خرج عليه بسلاح، فقال اخلع ثيابك، يريد أن يسرق ثيابه. قلت لما؟ قال لأني أخوك أنا أحتاج. قال طيب فالمواساة؟ يعني على الأقل بيني وبينك الثياب. فقال لي قد لبستها برهة، أنت لبستها مدة، باقي أنا الحين دوري. قلت فتعريني؟ قال قد روينا عن مالك أنه لا بأس أن يغتسل الرجل عريانا. قلت ترى يعني ترى عورتي؟ فقال لو كان أحد يلقاك هنا ما تعرضت لك، فما أحد راح يشوف. قلت دعني أدخل بستاني وأبعث بها إليك. قال كلا، أردت أن توجه عبيدك ليمسكوني. قلت أحلف لك. قال لا تلزم يمينك للنص، يعني شرعا يمينك ما هي إيش هذا النص المثقف مرة. فحلفت له لأبعثن بها طيبة بها نفسي، يعني أروح، خليني أروح وأرسل لك الثياب، يعني خلاص حلال زلال عليك. فأطرق برهة يفكر، ثم قال تصفحت أمر اللصوص من عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى وقتنا، فلم أرى لصا يأخذ بالنسيئة، يعني بالمؤجل، لا إله إلا الله، فأكره أن أبتدع. فخلعت له ثيابي. قصة ذكرها الذهبي رحمه الله في سير أعلام النبلاء. الشاهد يعني أنه كانت حتى هؤلاء اللصوص، يعني ما كان الأمر يخلو من موعظة، يخلو من يعني في شيء، يعني اهتمام معين حتى عند إقامة الحد. أحسن الله إليكم شيخ محمد. لم يبقى من وقت الحلقة شيء، فإن كان عندكم نصيحة تقدمونها لإخوان المشاهدين والمشاهدات. والله يعني كل ما كان الوضع أضعف، يعني الشخص حاله أضعف، كل ما كان يعني القيام بحق أولى. يعني مثلا نجد مثلا أن خدم على سبيل المثال أحيانا يضربون ويهانون ويذلون، ويعني أو يشغلون يعني بطريقة يعني شاقة جدا. وقد سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله كم أعفو عن الخادم، فصمت عنه ثم قال يا رسول الله كم أعفو عن الخادم، قال كل يوم 70 مرة. رواه أبو داود حديث صحيح. وكذلك فإن هؤلاء يعني قد تغربوا عن بلدانهم وجاءوا يعملون مثلا عندنا، فينبغي أن نراعي غربتهم الوحشة. صحيح منهم من يسرق ومنهم من يظلم ومنهم من يعني عنده سوء التصرف ويخربون الأشياء، لكن نحن مع المدارة مع حسن المعاملة لعلنا نستجلب هؤلاء. نسأل الله من فضله. أحسن الله إليكم على ما قدمته في هذه الحلقة شيخ محمد، وشكرا لكم أنتم أيها الأخوة والأخوات المشاهدين والمشاهدات. ونتواصل معكم على متابعة هذا الموضوع وغيره من مواضيع برنامج الراصد على الموقع www.rasid.ws. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. استراحة النفوس المطمئنة. أرسل رسالة فارغة إلى الرقم 80600. جوال زادها، جواهر مكنونة لدرة مصونة، بإشراف الشيخ محمد صالح المنجد. واحفظ كتاب الله وسنة رسوله حتى طاقته كتب العقيدة وسلام ما أسفل عليه. لا بد أن يجد طلب بجد صبر، وذلك لأن طالب العلم إذا لم يتحل بالأخلاق الفاضلة فإن طلبه للعلم لا فائدة. زاد طالب العلم يأتيك بفرائد الفوائد. جوال زاد 80600 بإشراف الشيخ محمد صالح المنجد. أرسل رسالة فارغة إلى الرقم 80600. قيمة الاشتراك للخدمة الواحدة 40 هللة يوميا مهما كان عدد الرسائل المرسلة. والراصد يرصد لقضايا بوضوح تعرض ومزايا، طرح له مزايا لأعظم القضايا، كأنصع المرايا يقدم الوصايا، يقدم الوصايا كأجمل الهدايا، طرح له مزايا لأعظم القضايا، يقدم الوصايا كأجمل الهدايا.